أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. قوله: حدثنا محمد بن سلام، اختلفت نسخ البخاري ومنها النسخة اليونينية التي هي أصل هذه النسخة في تثقيل اسم أبيه أو تخفيفه، هل هو سلام أم سلام؟ وأصح القولين أنه مثقل سلام، وليس في رواتهم من خفف فيه اسم سلام إلا راو واحد وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فاسم أبيه وقع مخففا، وما عدا هذا فإنه مثقل، إما على الاتفاق بيحيى بن سلام وأخيه وغيره وهما من رواة الصحيحين، أو مختلفا فيه كمحمد بن سلام البيكندي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.